بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبدأ بعون من الله وتوفيقه هذه الدروس العلمية المشتملة على نوعين من فنون العلم، أحدهما في العقيدة وفي كتاب التوحيد، والثاني في تفسير القرآن العظيم. وبالنسبة لدرسنا الأول المتعلق بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي بلغت شهرته الآفاق واعتنى به العلماء منذ تأليفه وإلى يومنا هذا وكثرت شروحه، ولكن الذي نحب أن نوصي به في مقدمة هذا الدرس أمران: أحدهما أن العودة إلى تدريس التوحيد بمنهجه الصحيح وصفائه ضروري في كل وقت، لكن تشتد ضرورته في هذه الأيام. هذه الأيام التي لا تجهلونها هي مما تقتضي أن يعود طلاب العلم إلى ما يمكن أن يسمى بصفاء المنهج، لأن الغبش كثير، ولأن مكر الباطل مكر كبار قامت عليه قوى ومكاتب ومراكز دراسات وبحوث عالمية، وتستخدم القوى المنتسبة إلى الإسلام من أجل التدليس والتغيير لما علم من صفاء هذا الدين، ونحن نوقن أنه سيبقى صافيا. لكن هذا المكر الكبار وصل تأثيره إلى فئات ما كان يظن الإنسان أن يصل تأثيره إليها، فئات اعتزت بهذا الدين والتزمت به واستقامت عليه، لكن مع هذا المكر الكبار ومع هذا الانفتاح بدأ يغزو مثل هذه الفئات التي هي عنوان صحوة ومجد لهذا الدين عرفه العالمون في مشارق الأرض ومغاربها. والخلخلة أيها الإخوة في أصول المنهج خطيرة جدا على القلب وعلى النفس في العبادة وعلى السلوك والأخلاق وعلى اليقين والثبات، ثم إنها في نفس اللحظة هذه الخلخلة تؤثر على قدرة العطاء بالنسبة لطلاب العلم والداعين إلى الله عز وجل، لأن الذي لا يحمل منهجه بقوة لا يقدمه إلى الآخرين بقوة. ومن ثم تلاحظون الآن أنه مع هذه الهزة المنهجية صار حماس الكثيرين للدفاع عن هذا الدين ولبيان منهجه والدعوة إليه صار مشتملا على كثير من الضعف. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الوصية للأنبياء بأخذ هذا الدين بقوة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا، فالذي يحمل هذا الدين معتزا به هو الذي يقدمه. من ثم يا أيها الإخوة مع هذه الحالة التي لا تخفى عليكم يحتاج الأمر إلى العودة التأصيلية للمنهج. ومن ثم فإنني أقول في المسألة الثانية التي أحب أن أقدم لها ونحن بصدد التعليق على كتاب التوحيد لهذا الإمام، أقول المسألة الثانية: لو سأل سائل وقال: ما الذي يحتاجه المسلمون في هذه المرحلة؟ ما الذي يحتاجه المسلمون في هذه المرحلة؟ لقلنا: هناك أمور كثيرة تتعلق بهم وبداخلهم، وتتعلق بعدوهم، وتتعلق بقضايا كثيرة متعددة، لكن المسلمون اليوم هم بحاجة ماسة إلى أن تعود ثقتهم بإسلامهم ودينهم ومنهجهم. هذه الثقة هي التي تؤدي في حياة الإنسان والأمة إلى مجالات عرفناها في تاريخنا الإسلامي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وواجهوا حضارات، واجهوا مغريات، واجهوا ما يسمى الآن بمتغيرات، لكن لم تؤثر فيهم وإنما هم أثروا فيها. السبب أنه كانوا يحملون منهجهم بثقة وبقوة، هذا هو السبب. والإنسان الذي يحمل منهجه بهذه القوة وبهذه الثقة في أي مكان كان لا تخاف عليه. فلهذه الظروف التي تعيشها الأمة كانت الحاجة إلى مثل هذه الدروس التي قد لا تضيف معلومات محددة، نظرا لأن منهجنا فيها سيكون منهجا متوسطا في أخذ الأبواب والتعليق عليها وليس مطولا، لكن نرجو أن تفتح في قلوبنا جميعا آفاق جميلة حية تعيد إلى قلوبنا حياتها في ظل توحيد الله رب العالمين. وإذا كان المؤمنون يوحدون الله في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته، فينبغي لهم أن يوحدوا هم أنفسهم الله عز وجل في أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. أيها الإخوة في الله، كما قلت لكم سنأخذ إن شاء الله تعالى أكثر من باب في كل درس، نقف عند بعض المسائل المتعلقة به، ونسأل الله المعونة والتوفيق والسداد. نبدأ، فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فنطق بها معاذ تأثما. أخرجاه في الصحيحين. حسنت. افتتح الشيخ كتابه الذي سماه التوحيد بكتاب التوحيد، وهذا من التأكيد بعد التأكيد. وكلمة التوحيد هي عنوان عقيدة المسلمين، لأن كلمة العقيدة تعلمون أنها هي ما يعتقده الإنسان، وقد يعقد قلبه على أمر صحيح فتكون عقيدته صحيحة، وقد يعقد قلبه على أمر باطل فتكون عقيدته باطلة. فنقول عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة البوذيين، عقيدة الملاحدة، عقيدة الشيوعيين. لكن مصطلح التوحيد مصطلح شرعي، مصطلح شرعي أخذ من كتاب الله عز وجل، قل هو الله أحد. وأيضا أئمة الإسلام رحمة الله عليهم من قديم ألفوا في هذا الباب، ابن خزيمة وابن مندى وغيرهم ألفوا في العقيدة كتبا سموها كتاب التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى اختار لكتابه اسم كتاب التوحيد ليكون عنوانا على العقيدة، بمعنى أن العقيدة من أولها إلى آخرها هي في النهاية ترجع إلى التوحيد. في الدراسات الجامعية وغيرها تجد دعوات إلى تغيير مسمى التوحيد، حتى في المناهج يقول لماذا نسميه التوحيد، وهو يظن أننا نسميه التوحيد لأنه نرتبط باسم محمد بن عبد الوهاب. لا، قضية التوحيد قبل الشيخ، وهو إنما جاء بها مؤكدا لما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لمن سبقه من العلماء. الشيخ رحمه الله تعالى هنا جعل عنوان كتابه التوحيد، وركز في هذا الكتاب على ثلاث قضايا. القضية الأساسية وهي قضية التوحيد الأولى وما يضاده من الشرك، وهذا هو الأمر الذي كان يعايشه الشيخ ويعلم أن الأمة ستبقى تعايشه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لا يظنن الظان أن كتاب التوحيد لأن في الجزيرة العربية أو في نجد أو في بعض المناطق كان في عهد الشيخ شركيات فألف كتاب التوحيد، وكأن الأمر لما انتهى والحمد لله وعادت إلى التوحيد وصار صفاء التوحيد هو السائد لا حاجة إلى هذا. لا، الشيخ نعم كان ابن عصره وأكد على هذه القضية وألف كتاب التوحيد لأن أكبر مشكلة كانت تواجهه هي هذه القضية على المستويين، المحلي في المكان والجهة التي بدأ فيها دعوته رحمة الله عليه، وعلى المستوى العام للدولة الإسلامية بدءا من الدولة العثمانية وما اعتورها من الأقاليم. فإن الشركيات كانت سائدة، ومن ثم فإن هذا الأمر لم ينقضي إلى يومنا هذا، لا تزال الآن هذه الشركيات الحقيقية التي تصل إلى أنواع من الشرك ربما لم يقله المشركون في الجاهلية، لا تزال موجودة إلى الآن، ولا تزال مظاهرها الداعية إليها المحسنة لها موجودة. وعند الرافضة كما تعلمون هذه الأشياء هي المقدسة، بل تحول النجف أو كربلاء أو غيرها إلى أماكن تسمى المشرفة المقدسة، مع أنه لا أحد قال بتقديس شيء منها، وإنما التشريف والتقديس إنما هو لبيت الله الحرام ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء الفضل فيه من المسجد الأقصى. وكذلك أيضا عند الغلاة ممن ينتسب إلى السنة كانت مظاهر هذه الشركيات للأسف الشديد موجودة وإلى يومنا هذا. إذن تدريس كتاب التوحيد، تعليمه، نشره ليس هو كما قد يقول البعض قضية مضت وانتهت، وإنما هو أمر مهم تشتد الحاجة إليه في كل وقت. وأقول والله إننا في هذه الأيام نحن أشد ما نكون إليها لأمرين: انتشار الشركيات والدعوات إليها عن طريق الوسائل المتعددة، والأمر الثاني تهاون كثير من الأخيار ومن المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية، تهاونهم في هذا الأصل، مع أن التوحيد هو الأول وهو الأصل وهو المنطلق. وإذا كان كذلك فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذه القضية في كتاب التوحيد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أرادها الشيخ رحمه الله تعالى وأراد بيانها هي قضايا تتعلق بهذا التوحيد وما يضاده، ما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل الشرك. انظر إلى الكتاب تجده يركز على هذه القضايا الثلاث: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، قول فعل، وسائل الشرك. وهذه القضايا الثلاث هي القضايا الأساسية التي يدور عليها مثل هذا الكتاب. الأمر الرابع، الأمر الثالث الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبينه، وهو يدل على أن الشيخ لم يخصص كتابه فقط لقضية التوحيد، هناك قضايا من مؤسسات ومكملات التوحيد. فبوب بابا في الأسماء والصفات، بوب بابا في القدر، بوب بابا في التحاكم إلى ما أنزل الله. إذن الشيخ رحمه الله تعالى كان واعيا للقضايا التي كان يريد أن يتحدث عنها وهو يعلم أنها من لوازم التوحيد. ثم إنه افتتح كتابه بهذا العنوان: كتاب التوحيد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، في بعض النسخ الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، لكن أكثر النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. والشيخ أتى بأحد الأمرين اللذين جاءت بهما بعض الآثار والأحاديث التي قد لا تثبت، وهو كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطاباته، فإنه كان يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح كتابه بكتاب التوحيد ليجعل من الباب الأول عنوانا لبقية الأبواب. وهذا أسلوب في التأليف جميل، يعطيك المعلومة المتكاملة في الباب الأول ثم تبدأ الأبواب الأخرى. ولهذا جاء ترتيبه لها ترتيبا متسلسلا جميلا لمن تأمله. فمثلا تكلم في كتاب التوحيد، أعقبه بأي شيء؟ باب فضل التوحيد، لاحظوا معي، وما يكفر من الذنوب. ثم أعقبه باب من حقق التوحيد فقد دخل الجنة بغير حساب. ثم أعقبه بما يضاد ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يجمع في الباب الأول حقيقة التوحيد، وهو في كتابه هذا كما تعلمون يجمع بين دلائل القرآن ودلائل السنة والآثار عن الصحابة، وأحيانا ينقل عن بعض العلماء المحققين، لكن غالب الأبواب تقوم على هذه الأسس الثلاثة: الدلائل من كتاب الله، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كتاب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا معي ما هو عنوان التوحيد الذي أراد أن يكرره الشيخ هنا. قرره من خلال هذه الآيات. الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وانتبهوا معي إلى أن قوله تعالى إلا ليعبدون، اللام هنا هي لام تعليل وليست لام العاقبة، لأن بعض من تكلم في تفسير هذه الآية ظن أنها لام العاقبة. إذن ما خلق الله الجن إلا للعبادة، فجعلها خاصة للمؤمنين، لأنه من هو الذي ينطبق عليه أنه عبد الله؟ هم الموحدون الذين ماتوا على ذلك. لكن هذا قول مرجوح. بعضهم فسر قوله ليعبدون ليعرفون، أي يعرف الله عز وجل، وهذا خطأ، لأن جميع بني آدم يقرون بالله عز وجل ويعرفون الله سبحانه وتعالى، ولا يكاد يجهله إلا الندرة من الناس. إذن القول بأنها خاصة بالمؤمنين فتكون لهم العاقبة. ما خلقتم إلا ليعبدون، فقالك هذه خاصة بالمؤمنين الذين عبدوا الله. أو القول بأن المقصود يعبدون أي يعرفون، كلاهما مرجوح، وإنما اللام لام التعليل، ويكون معنى الآية أن الله لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته، خلقهم لعبادته، ثم منهم من عبد الله وآمن ووحد، ومنهم من لم يعبد الله ولم يؤمن ولم يوحد. هذا البيان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقرر لدينا منهجيا قاعدتين مهمتين يجب أن نواجه بهما العالم من أقصاه إلى أقصاه. القاعدة الأولى أن هذا الإنسان الأساس في خلقه وتشريفه وتكريمه، الأساس في الغاية من خلقه، هو عبادة الله وحده لا شريك له. وكثير من الناس يخطئ في هذه القضية فيظن أنه والله لا، الإنسان خلق ليعيش، ليبني حضارة، خلق ليكون المجتمع وينظم حياة الناس، الإنسان عاش كذا. المنهج الإسلامي يقول لك افصل بين القضيتين. القضية الأولى أن هذا الإنسان الذي كرم وشرف، هذا الإنسان إنما خلقه الله للعبادة، ثم كيف تكون العبادة فيما يمكن أن ينظم به الإنسان حياته ونفسه. ولهذا تلاحظون أن من أكبر الأخطاء في القضايا الكبرى العالمية اليوم ثقافيا وفكر العولمة وغيرها هي أنها قائمة على ناقض هذا الأصل. الثقافة العالمية من أقصاها إلى أقصاها قائمة على ناقض هذا الأصل. المنهج الإسلامي في هذا الباب يقول لك لا، أصل ما خلقت، الله يقول ما خلقت الجن والإنس، إذن عندنا مقدمة أن الله خلق الكون وخلق الإنسان، وهذه مقدمة بديهية. ثانيا، لماذا خلق الله الخلق؟ قال لك الجواب، خلقهم الله عز وجل للعبادة. وإذا كان كذلك فأمر العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى يجب أن تقدم على كل شيء وأن تكون أساسا لكل شيء. هذه القاعدة الأولى. بعض من يتكلم من يعني الدعاة أو طلبة العلم أو نحو ذلك تشغله هذه الهيلمة العالمية الثقافية العالمية، فينشغل بها من خلال منهج الإسلام، ويقدم التشريع الإسلامي والمنهج الإسلامي والأحكام، وهو مأجور إن شاء الله تعالى. ولا شك أن المواجهة للثقافة الغربية بالنسبة للأمة الإسلامية هي مواجهة قائمة وتقوم على أسس عالمية. من يطلع على المعركة من بعيد يعلم علم اليقين أن الكفة في هذه المواجهة العالمية الفكرية الثقافية العالمية أن الكفة فيها إنما هي للمسلمين، وهذا الذي يدركه الغرب ومثقفوه وغيرهم. فإذا كان كذلك فإن الداعية إلى الله عز وجل أحيانا يدخل في تفاصيل قبل أن يقاعد القاعدة، والمنهج الصحيح أن تقاعد القاعدة. هذه هي القاعدة الأولى التي يحتاج إليها في التعليق على هذه، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القضية الثانية وهي قاعدة عظيمة جدا، أن أساس حركة الإنسان وعمله وعبادته وخلقه وسلوكه هو مبني على التوحيد. إذن أنت تريد بناء مجتمعيا قويا، لماذا تنشغل بالمكملات الأخرى وهي مهمة في بعض الأحوال ويحتاج إليها في أثناء المسيرة وتغفل عن الأصل، ألا وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، أنك أيها العبد ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل. يا أيها الإخوة في الله، الإنسان وهو يسير في هذه الحياة في طموحه، الأسرة، الأم، الأب، البنت، الولد، الطموح من جميع نواحيه في الأمور العلمية وفي المناصب وفي المكانة الاجتماعية وفي الشهرة إلى آخره، هذه الأشياء كلها إنما يقودها ويؤسسها عند الأمة الإسلامية التوحيد لله عز وجل. هذا التوحيد هو الذي يضبط المسار، يعني وأنت تتحرك في هذا لما تعود يضبط المسار لك. ومن ثم لما يأتي التوجيه أحيانا في حياة الإنسان ويقول لك يا أخي أغرس في قلبك المراقبة، يا أخي أغرس في قلبك الإخلاص في عملك، نعم هذه كلها إنما هي أعمال قلوب تقودك يا عبد الله إلى إيش؟ إلى هذا الأصل. أنت ما خلقت إلا للعبادة، أنت ستمر في هذا الحياة كما مر غيرك، وتأكل كما يأكل الناس، وتنام كما ينام الناس، والفروقات يسيرة. لكن الميزة الكبرى لك يا عبد الله حين تحقق هذه العبودية. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يأتي سؤال مهم جدا، ألا وهو هل معنى هذا أن مقتضى دلالة هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن الإنسان يترك الحياة وعمرانها؟ نقول كلا، هذا لا يقتضي أبدا، وإنما تلك العبادة تقتضي أن تعمر هذه الأرض بمختلف أنواع العمران على مقتضى ذلك التوحيد. ولدينا دليل تاريخي قائم نقرأه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من الجاهلية إلى الإسلام وتمسكوا بهذا الدين وفرحوا به، وكان لهم من الحالة في الإيمان والتقوى والجهاد والمجاهدة والصحبة لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن لأحد من بعدهم. هؤلاء هم الذين عمروا الدنيا، هم الذين فتحوا الدنيا. ما رأينا الصحابة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى جلس الواحد منهم على أحد أعمدة المسجد النبوي وقال أنا سأتفرغ لهذه العبادة ولا أريد دنياكم. لا، هؤلاء الصحابة هم الذين فتحوا الدنيا. ومن هنا يا أيها الإخوة في الله، فإن انفتاح المؤمن على الدنيا مع التوحيد إنما يزيده عودا إلى التوحيد. هذه الصفة الصحيحة تماما، مثل كثرة الغنى عند المؤمن يزيده تواضعا لا يزيده غرورا، كذلك أيضا انفتاحه على الدنيا يزيده معرفة، معرفة بقدرها ويقينا بقدر ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره يا أيها الأخوة بيان، وهذه حقيقة مهمة جدا، جاء في كتاب الله تفصيلا لليوم الآخر. وأما الدنيا فإنما جاء التزهيد بها لأمر، وهو أن الدنيا لا يحتاج الإنسان فيها إلى حث، لا يحتاج فيها إلى ترغيب، لأنه بطبعه مائل إليها. فحقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي منهاج حياة. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي الآخرين بأن نقف عند هذه الآية ومدى أثرها على حياتنا. الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشيخ هنا في هذا يكرر القضية، هذه القضية تقوم على أساسين. الأساس الأول أن الرسل جميعا قام دينهم على هذا الأصل، كل الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن منهج الرسل واحد وطريقة الرسل واحدة، وعلى هذا فينتقض هنا دعوة تطور الجنس البشري وترقيه وترقي عقله، وأنه نشأ بدائيا وانتهى بنهاية التاريخ في هذه الحضارة العرجاء، حضارة الجاهلية التي تريد أن تقود العالم إلى الجاهلية. هذه نقول هذا كله هراء في منهج الإسلام. الرسل وبدءا بآدم وهو نبي الله عز وجل إنما كانوا مع أممهم على الدعوة إلى هذا الأصل، إذن هو أصل تاريخ البشرية. الأمر الثاني الذي تقرره هذه الآية هو أنها قام على الأصلين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا أصل أراد أن يقرره الشيخ رحمة الله عليه. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لابد منهما، وهو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن ليس فقط اعبدوا الله كما قد يحلو للبعض مجاملة لقوى فكرية وثقافية معينة، لا، وإنما لابد من الأصلين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بمعنى كما أنك تعتقد التوحيد وتحبه وتحب أهله فيجب عليك أيضا أن تبغض الشرك وأن تبغض أهله، يعني لا بد من تكامل الأصلين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت أيها الإخوة كما تعرفونه أو تعلمون تعريفه هو كل ما تجاوز به العبد الحد الشرعي من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذه الثلاث تجمع أصول الشرك، من معبود يعبد من دون الله، أو متبوع تتبعه على عبادة غير الله، أو مطاع تطيعه في غير ما أنزل الله. هذا هو الطاغوت، وكل هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع للطاغوت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قضى بمعنى حكم، ألا تعبدوا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الذي تفيد هذه الآية في سياق الباب؟ تفيد أمرا واحدا، طبعا كونه قارن بينها وبين بالوالدين إحسانا له مدلول معلوم، لكن قضى ربك بمعنى أن الله حكم. طيب وإذا حكم فقال حكمه الشرعي في الدنيا هو الباقي، وحكمه يوم القيامة هو الذي يمضي وينفذ. وعلى هذا جعل الله حياة الناس في الدنيا حياة تكليف، وقد قضى الله